وما قصدهم بذلك إلا توهين عقائد المسلمين وحملهم على التدين بمذهب الإنجليز. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أخذوا في تضييق سبل المعيشة على المسلمين وتشديد الوطأة عليهم والإضرار بهم من كل وجه، فضربوا على أيديهم في الأعمال العامة، وسلبوا أوقاف المساجد والمدارس، ونفوا علماءهم وعظماءهم إلى جزيرة إندومان رجاء أن تفيدهم هذه الوسيلة، إن لم تفيدهم الأولى في رد المسلمين عن دينهم بإسقاطهم في أغوار الجهل بعقائدهم حتى يذهلوا عما فرضه الله عليهم. فلما خاب أمل أولئك الحكام الجائرين في الوسيلة الأولى وطال عليهم الأمد في الاستفادة من الثانية، نزعوا إلى تدبير آخر في إزالة الدين الإسلامي من أرض الهند أو إضعافه، لأنهم لا يخافون إلا من المسلمين أصحاب ذلك الملك المنهوب والحق المسلوب. فاتفق أن رجلا اسمه أحمد خان بهادور، وهو لقب تعظيم في الهند، كان يحوم حول الإنكليز لينال فائدة من لديهم، فعرض نفسه عليهم وخطى بعض خطوات لخلع دينه والتدين بالمذهب الإنكليزي، وبدأ الأمر بكتابة كتاب، حاشية، اسم الكتاب تبيان الكلام، أخرجه في سنة 62,800 للميلاد، وفسر فيه الإنجيل، انتهت الحاشية. وبدأ الأمر بكتاب يثبت فيه أن التوراة والإنجيل ليس محرفين ولا مبدلين لينال بذلك الزلف عندهم، ثم رجع نفسه فرأى أن الإنجليز لم يرضوا عنه حتى يقول إني نصراني، وأن هذا العمل الحقير لا يؤتي عليه أجرا جزيلا، خصوصا وقد أتى بمثل كتابه ألوف من القصص والبطارقة، وما أمكنهم أن يحولوا من المسلمين عن الدين أشخاصا معدودة، فأخذ طريقا آخر في خدمة حكامه الإنكليز بتفريق كلمة المسلمين وتبديد شملهم، فظهر بمظهر الطبيعيين الدهريين ونادى بألا وجود إلا للطبيعة العمياء وليس لهذا الكون إله حكيم، إن هذا إلا الضلال المبين، وأن جميع الأنبياء كانوا طبيعيين لا يعتقدون بالإله الذي جاءت به الشرائع، نعوذ بالله، ولقب نفسه بالطبيعي، وأخذ يغري أبناء الأغنياء من الشبان الطائشين، فمال إليه أشخاص منهم تملصا من الشرع الشريف وسعيا خلف الشهوات، فراق لحكام الإنجليز مشربة ورأوا فيه خير وسيلة لإفساد قلوب المسلمين، فأخذوا في تعزيزه وتكريمه وساعدوه على بناء مدرسة في عليكرة، وسموها مدرسة المحمديين لتكون فخا يصيدون به أبناء المؤمنين ليربوهم على أفكار هذا الرجل أحمد خان بهادور. وكتب أحمد خان تفسيرا على القرآن الكريم، فحرف الكلمة عن مواضعه وبدل ما أنزل الله، وأنشأ جريدة باسم تهذيب الأخلاق لا ينشر فيها إلا ما يضلل عقول المسلمين ويوقع الشقاق بينهم ويلقي العداوة بين مسلمي الهند وغيرهم، خصوصا بينهم وبين العثمانيين، وجهر بالدعوة لخلع الأديان كافة، لكن لا يدعو إلا المسلمين، ونادى الطبيعة الطبيعة ليوسوس للناس بأن أوروبا ما تقدمت في المدنية وما ارتفعت في العلم والصنعة وما فاقت في القوة والاقتدار إلا برفض الأديان والرجوع إلى الغرض المقصود من كل دين على زعمه، وهو بيان مسالك الطبيعة، قد افترى على الله كذبا. ولما كنا بحيال الدين في الهند في سنة 79,800 أحسسنا من بعض ضعاف العقول اغترارا بترهات الرجل وتلامذته، فكتبنا رسالة في بيان مذهبهم الفاسد وما ينشأ عنه من المفاسد، وأثبتنا أن الدين أساس المدنية وقوام العمران، وطبعت رسالتنا في اللغتين الهندية والفارسية واسمها الرد على الدهريين. هؤلاء الدهريون ليسوا كالدهريين في أوروبا، فإن من ترك الدين في البلاد الغربية تبقى عنده محبة أوطانه ولا تنقص حميته لحفظ بلاده من عاديات الأجانب ويفدي مصلحتها بروحه. أما أحمد خان وأصحابه فإنهم كما يدعون الناس لنبذ الدين يهونون عليهم مصالح أوطانهم ويسهلون على النفوس تحكم الأجنبي فيها، ويجتهدون في محو آثار الغيرة الدينية والجنسية لا لأجر جزيل ولا شرف رفيع، ولكن لعيش دنيء ونفع زهيد. وهكذا يمتاز دهري الشرق عن دهري الغرب بالخسة والدناءة بعد الكفر والزندقة. حاشية: العروة الوثقى صاد 572 إلى صاد 575. ويقول السيد جمال الدين الأفغاني في عدد آخر من أعداد هذه المجلة: من هذا من أسباب السياسة الأوروبية ما سلك الإنجليز في الهند لما أحسوا بخيال السلطنة يطوف على أفكار المسلمين منهم لقرب عهدها بهم، وفي دينهم ما يبعثهم على الحركة إلى استرداد ما سلب منهم، وأرشدهم البحث في طبائع الملل إلى أن حياة المسلمين قائمة على الوصلة الدينية، وما دام الاعتقاد المحمدي والعصبية الملية سائدة فيهم فلا تؤمن بعثتهم إلى طلب حقوقهم. فاستهووا طائفة ممن يتسمون بسمة الإسلام ويلبسون لباس المسلمين، وفي صدورهم غل ونفاق، وفي قلوبهم زيغ وزندقة، وهم المعروفون في البلاد الهندية بالدهريين والطبيعيين، فاتخذهم الإنجليز أعوانا لهم على إفساد عقائد المسلمين وتوهين علائق التعصب الديني، ليطفئوا بذلك نار حميتهم ويبددوا جمعهم ويمزقوا شملهم. وساعدوا تلك الطائفة على إنشاء مدرسة أليكرا ونشر جريدة لبث هذه الأباطيل بين الهنديين حتى يعم الضعف في العقائد وتهن الصلات بين المسلمين فيستريح الإنجليز في التسلط عليهم. انتهت الحاشية. فحركة السيد أحمد خان كانت تقوم على الافتتان بالعلم الطبيعي والحضارة الغربية المادية، كما يفتتن في عصرنا الحاضر بعض المفكرين بما يسمى العلم ساينس، وبالمركبات الحضارية التي قامت عليه. والافتتان بالعلم الطبيعي أو بالطبيعة كما يقال يؤدي إلى خفة وزن القيم الروحية والمثالية، وهي القيم التي تقوم عليها رسالة الأديان السماوية التي يمثلها الإسلام أوضح تمثيل. وقد يصير الافتتان بهذا العلم الطبيعي إلى إنكار كل قيمة أخرى مما لا يشاهد في الطبيعة ويدرك بالحس الإنساني. ومن هنا ربط السيد جمال الدين الأفغاني بين إلحاد السيد أحمد خان ومذهبه الدهري أو الطبيعي مع بقاء انتسابه إلى الإسلام ومعته بالإلحاد، رغم ما كان يكرره السيد أحمد خان من القول بأنه يدافع عن الإسلام وأنه يبغي أن يوجد طريقا للمسلم المعاصر يوفق فيه بين إسلامه وتقبله الحياة العصرية التي قامت إثر نهضة العلم الطبيعي. وقد نهج السيد أحمد خان في تفسيره للقرآن الكريم على تطبيق آياته على أساس طبيعي، مما يناقض تماما القول بالمعجزات وخوارق العادات، ولهذا جعل النبوة غاية تحصل وتكتسب عن طريق الرياضة النفسية، فهي غاية إنسانية طبيعية، وطريقها طريق إنساني غير خارق للعادة، ولكنه مع ذلك يقر ختم الرسالة الإلهية ببعثة المصطفى عليه الصلاة والسلام. وفي شرحه لآيات القتال أضعف من فرضية الجهاد في الوقت الحاضر، كما أنه في الآيات الأخرى الخاصة بأهل الكتاب عبر في غير لبس عن توهين الفجوة بين أهل الكتاب من جانب والمسلمين من جانب آخر، وطلب التعاون بين المسلمين والغربيين ودعا إلى ما أسماه إنسانية الأديان، أي المعنى الإنساني العام الذي تدعو الأديان السماوية إلى اعتباره وحفظه، وهو ما يشبه اليوم فكرة العالمية التي تتبناها اليهودية الرأسمالية والشيوعية الدولية، وقد كانت من قبل تلقب بالفكرة الماسونية. وفي هذه الفكرة تنمحي كل الفوارق بين الأوطان والقوميات والأديان والمذاهب. ولم يكن السيد أحمد خان داعية فقط لهذا التجديد أو هذه التقدمية في الإسلام، وإنما كان كذلك صحفيا ومؤلفا ومدرسا ومشرفا على كلية علمية. حاشية: افتتحت هذه الكلية في مايو سنة 75 و800 ألف للميلاد، ومشرفا على كلية علمية دينية هي الكلية الإنجليزية الشرقية المحمدية. خرجت الكثير من شباب الهند التقدميين وتحولت الآن إلى الجامعة الإسلامية في الهند بعد تقسيم سنة 48 و900 ألف للميلاد، وفيها تدرس المسيحية بالعناية التي يدرس بها الإسلام، مع أخذ حظ وافر من العلوم الحديثة والنظم الجامعية الغربية الإنجليزية. ولهذا كان للسيد أحمد خان نفوذ سياسي تربوي يقترن بنزعته التجديدية الدينية، أثرت بدورها فيما بعد في خلق المذهب القادياني. المذهب القادياني: بقي تعليم السيد أحمد خان وآراؤه ذات طابع إصلاحي، ولم تصطبغ بصبغة العقيدة والمذهب الروحي، فمهما بلغت من التأثير فسيبقى معها مجال للروح الإسلامية الصحيحة، حيث تظهر وتعمل عملها في تحديد العلاقة بين المسلمين وبين المستعمرين الصليبيين الغربيين الذين يطالبونهم بالولاء. أدرك الإنجليز ذلك وأحسوا مع نشاط السيد أحمد خان وأثر تعاليمه في خلق جماعة بين المسلمين تتشكك في القيم الإسلامية وتنزل مواطنيها ومن هم على عقيدتها من المسلمين منازل الخصومة الفكرية، فتفرق الكلمة وتبعد مشكلة الاستعمار الأجنبي عن أن تكون موضوعا من موضوعات هذه الخصومة ولو إلى حين. أدركوا وأحسوا أنهم بحاجة إلى تعديل في الروح الأصيلة وفي موقفها من غير المسلمين، على أن يكون هذا التعديل أو يصبح مذهبا وعقيدة له سمة الإيمان والاعتقاد بدلا من سمة الفكر والمنطق. بذلك تصبح الفجوة بين المسلمين أعمق وأطول مدى. فإذا كان هذا التعديل لصالح الاستعمار فسيجد أعوانا من المسلمين أنفسهم على المسلمين، وتلك حالة مرغوب فيها لاطمئنان الاستعمار على مصالحه حينئذ فترة طويلة، إلى أن يجد عامل آخر أقوى من الدين نفسه يجمع الكلمة المفرقة وينسي الخصومة في المذهب والاتجاه الفكري. فقامت القاديانية، حاشية: نسبة إلى ميرزا غلام أحمد القادياني من قاديان بإقليم البنجاب، توفي سنة 98 ألف للميلاد. انتهت الحاشية. وسجل هذا المذهب رسميا في سنة 900 ألف للميلاد، وله أتباع في البنجاب وأفغانستان وإيران. ولسان حال هذه العقيدة مجلة الأديان The Review of Religions بالإنجليزية، التي تصدر كل شهر مرة في قديان منذ سنة 290 ألف للميلاد. وصاحب هذا المذهب وهو ميرزا غلام أحمد ألف كتابا سماه براهين الأحمدية، وخرج الجزء الأول منه سنة 80 و800 ألف للميلاد. وفي هذا الجزء ادعى المؤلف أنه المهدي. ويختلف هذا المذهب مع الإسلام الأصيل في جملة مسائل، منها أن يقول إن عيسى هاجر بعد أن بعث من موته الظاهري إلى كشمير في الهند لينشر تعاليم الإنجيل في البلاد، وأنه توفي بعد أن بلغ من العمر 120 سنة، وإن قبره لم يزل موجودا هناك. وادعي ميرزا غلام أحمد أنه المهدي، واذكر أنه حل فيه عيسى ومحمد على السواء فهو نبي. ومن المسائل أيضا التي يفترق فيها الإسلام الصحيح عن العقاديانية مسألة الجهاد في سبيل الله، فليس الجهاد في نظرها هو اللجوء إلى العنف باستخدام أدوات الحرب ضد غير المؤمنين، وإنما هو وسيلة سلمية للإقناع. وهكذا عمل القاديانية في هاتين المشكلتين على هذا النحو، على تقريب شقة الخلاف بين المسيحية والإسلام، أو أدمجوا إحداهما في الأخرى. ثم من جهة أخرى أعلنوا إبطال الجهاد المعروف على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم أجمعين، وتبعا لرأيهم السابق أوقفوا العمل بمدلول هذه الآيات الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. ويقول أبو الحسن الندوي من كبار علماء الهند في كتيب له عنوانه القاديانية ثورة على النبوة المحمدية والإسلام، يقول: قد تحقق علميا وتاريخيا أن القاديانية وليدة السياسة الإنجليزية، فقد أن بريطانيا وأقلقها حركة المجاهد الشهير السيد الإمام أحمد بن عرفان الشهيد، وكيف ألهب شعلة الجهاد والفداء وبث روح النخوة الإسلامية والحماسة الدينية في صدور المسلمين في الربع الأول من القرن التاسع عشر المسيحي، وكيف التف حوله وحول دعاته آلاف المسلمين، عانت منهم الحكومة الإنجليزية في الهند مصاعب عظيمة وكانوا موضع اهتمامها. ثم رأت دعوة السيد جمال الدين الأفغاني تنتشر في العالم الإسلامي، كل ذلك رأته الحكومة الإنجليزية ودرست وعرفت أن طبيعة المسلمين طبيعة دينية، فالدين هو الذي يثيرها، وأن المسلمين لا يؤتون إلا من العقيدة والإقناع الديني وما يكون له طابع ديني. واقتنعت أخيرا بأنه لا يؤثر في المسلمين في اتجاههم مثل ما يؤثر قيام رجل منهم باسم منصب ديني رفيع ويجمع حوله المسلمين ويخدم سياسة الإنجليز ويؤمنهم من جهة المسلمين وغائلتهم. وفي شخص ميرزا غلام أحمد القادياني الذي كان مضطرب الأفكار والعقيدة وكان طموحا إلى أن يؤسس ديانة جديدة ويكون له أتباع مؤمنون ويكون له مسجد واسم في التاريخ مثلما كان للنبي صلى الله عليه وسلم، وجد الإنجليز وكيلا لهم يعمل بين المسلمين لمصلحتهم، ولم يزل يتدرج في التجديد إلى المهدوية، ومن المهدوية إلى المسيحية، ومن المسيحية إلى النبوة، حتى تم ما أراده الإنجليز، وقام القادياني بدوره وبما كلف به خير قيام، وحماه الإنجليز ومكنوه من نشر دعوته، وحفظ القادياني هذه اليد وعرف الفضل للإنجليز في ظهوره. وقد صرح في بعض كتاباته بأنه غرس غرسته الحكومة الإنجليزية، كتب ذلك في التماسه الذي قدمه إلى حاكم مقاطعة البنجاب الإنجليزي في الرابع عشر من فبراير سنة 98,800 للميلاد، وجاء نصه في كتاب تبليغ رسالته من المجلد السابع لمير قاسم علي القادياني. وقد ذكر في مؤلفاته بكل صراحة بل بكل وقاحة ما يدين به للحكومة الإنجليزية من الولاء والوفاء وما قدم لها من خدمة مشكورة. وإليك ترجمته: لقد قضيت معظم عمري في تأييد الحكومة الإنجليزية ونصرتها، وقد ألفت في منع الجهاد ووجوب طاعة أولي الأمر الإنجليز من الكتب والنشرات ما لو جمع بعضه إلى بعض لملأ 50 خزانة. وقد نشرت جميع هذه الكتب في البلاد العربية ومصر والشام وكابل. حاشية من كتاب ترياق القلوب صفحة 15 تأليف ميرزا غلام أحمد القادياني. انتهت الحاشية. ويقول أبو الحسن الندوي في موضع آخر: وبقيت الجماعة القاديانية في عهد مؤسسها وبعده معتزلة عن جميع الحركات الوطنية وحركة التحرير والجلاء في الهند، صامتة بل شامتة لما دهم العالم الإسلامي من رزايا ونكبات على يد المستعمرين الأوروبيين وعلى رأسهم الإنجليز، مقتصرة على إثارة المناقشات الدينية والمباحثات حول موت السيد المسيح وحياته ونزوله ونبوة ميرزا غلام أحمد، مما لا اتصال له بالحياة العامة والمسائل الإسلامية والحركات التي كانت مظهرا للغيرة الإسلامية والشعور السياسي في هذه البلاد. ويقول أيضا: إن القاديانية تنشر في العالم الإسلامي الفوضى الفكرية وعدم الثقة بمصادر الإسلام الصميمة ومراجعه وسلفه، وتقطع صلة هذه الأمة عن ماضيها وعن خير أيامها وأفضل رجالها، وتفتح باب الأدعياء والمتطفلين على مصراعيه، وتسيء الظن بقوة الإسلام وحيويته وإنتاجه، وتيأس المسلمين من مستقبلهم. الأحمدية. وانشقت القاديانية بعد نشأتها بقليل إلى شقين، وتفرع عنها ما يعرف باسم الأحمدية أو جماعة لاهور، وزعيم هذا الفرع خواجة كمال الدين ومولاي محمد علي. ولهذا الفرع نشاط كبير في الخارج في آسيا وأوروبا، وقد انتهى مولاي محمد علي من ترجمة القرآن الكريم إلى الإنجليزية في سنة 1900 للميلاد، وألف كتابه الإسلام في سنة 1936 للميلاد. ويبلغ عدد الأحمدية نحو 500,000، منهم 60,000 في الهند. والفرق بين القاديانية الأصيلة وبين هذه الشعبة التي تعرف باسم الأحمدية أو باسم جماعة لاهور، أن هذه الشعبة تنظر إلى ميرزا غلام أحمد مؤسس المذهب على أنه مصلح ديني فقط، بينما تنظر إليه القاديانية على أنه نبي مرسل. ففي كتاب حقيقة النبوة لميرزا بشير أحمد الخليفة الثاني أن غلام أفضل من بعض أولي العزم من الرسل، صفحة 257. وفي صحيفة الفضل المجلد 14 الصادر في 29 من إبريل سنة 1927 للميلاد أنه كان أفضل بكثير من الأنبياء، ويمكن أن يكون أفضل من جميع الأنبياء. وفي صحيفة الفضل المجلد 5: لم يكن فرق بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتلاميذ ميرزا غلام أحمد، إلا أن أولئك رجال البعثة الأولى وهؤلاء رجال البعثة الثانية. وفي العدد رقم 92 بتاريخ 28 من مايو سنة 1900 للميلاد من الفضل المجلد 3: ميرزا هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو مصدق القرآن الكريم، اسمه أحمد. انتهى. وبمساعدة الأخير لحركة التقدمية التي قام على الدعوة إليها سير أحمد خان، وكذا للمذهب القادياني الذي أسسه ميرزا غلام أحمد، شهدت الهند الإسلامية أو شهد العالم الإسلامي كله فرقة أخرى في التوجيه والعقيدة بين المسلمين، كما شهد مظهرا فكريا إسلاميا تبناه الإنجليز لمصلحة الاستعمار الغربي، إذ لا شك أنه عمل عقلي إنساني انطوى على محاولة جديدة طويلة المدى صعبة المركب لتغيير اتجاه الجماعة الإسلامية إلى ما لم تألف وإلى غير ما درج عليه اعتقادها. عنوان: المستشرقون والاستعمار. الصورة الثانية من صورة اتجاه حماية الاستعمار الغربي في البلاد الإسلامية يحكمها عمل المستشرقين وتصوراتهم للإسلام وشرحهم لمبادئه وبعثهم لخلافات المسلمين الماضية وخلقهم خلافات أخرى لا يلتفت إليها المسلم بعدما صهر الإسلام علاقته بأخيه المسلم وكون منها وحدة عديدة الحلقات والروابط. وينطوي عمل الدارسين للإسلام من المستشرقين على نزعتين رئيسيتين: النزعة الأولى تمكين الاستعمار الغربي في البلاد الإسلامية وتمهيد النفوس بين سكان هذه البلاد لقبول النفوذ الأوروبي والرضاء بولايته. النزعة الثانية الروح الصليبية في دراسة الإسلام. تلك النزعة لبست ثوب البحث العلمي وخدمة الغاية الإنسانية المشتركة. النزعة الأولى. أما مظهر النزعة الأولى فتجلى أولا في إضعاف القيم الإسلامية، ثانيا في تمجيد القيم الغربية المسيحية. وإضعاف القيم الإسلامية عن طريق شرح تعاليم الإسلام ومبادئه شرحا يضعف في المسلم تمسكه بالإسلام ويقوي في نفسه الشك فيه كدين أو على الأقل كمنهج سلوكي يتفق وطبيعة الحياة القائمة. فهذا رينان الفرنسي يصور عقيدة التوحيد في الإسلام بأنها عقيدة تؤدي إلى حيرة المسلم كما تحط به كإنسان إلى أسفل الدرك، على حين أن عقيدة التوحيد مزية الإسلام وآية على أنه الرسالة الكاملة الواضحة لخالق الكون في كونه، كما أنها الطريق السليم والوحيد إلى رفع شأن الإنسان وتكريمه، لأن صاحب هذه العقيدة لا يخضع في حياته لغير الله ولا يتوجه في طلب العون إلى غير الله سبحانه وتعالى. ولكن رينان يقول متحدثا عن عقيدتي القدر والاختيار: المسائل الأساسية في كل دين هي التي تربط بالقدر والمغفرة والحساب، وهي كلمات ثلاثة مصبوغة بصبغة دينية تلقى في النفس الاعتقاد بوعورة المسلك في تفهمها، مع أنها من الأمور التي ينبغي الوقوف عليها والعلم بها مهما صعب منالها وتعذر مرامها. إن الدين هو الوسيلة التي تمهد للإنسان طريق الوصول إلى الحضرة الإلهية، أو بعبارة أخرى الواسطة في وقوف المخلوق بين يدي الخالق. إذا تقرر ذلك فهل الخالق بقدرته المطلقة يودع في نفس المخلوق استعدادا للعمل بمقتضى إرادته السرمدية بحيث لا يحيد عما تأمره به هذه الإرادة؟ أم للإنسان متى تم خلقه إرادة خاصة يعمل بحسبها واختيار مستقل لا يستمد من اختيار أسمى منه؟ وهل للإنسان الذي خلقه الله وسواه إرادة مطلقة من نفسه وتصرفه مطلق في ذاته، أن ترجع جميع أعماله من خير وشر إلى القدرة الربانية القابضة على زمام الكون والمسببة لوجوده فيه؟ وفي دائرة هذا البحث تنحصر الخلافات الدينية والفلسفية التي لم يوفق دين من الأديان ولا مذهب فلسفي إلى حسمها بكيفية يقتنع بها الإدراك ويرضاها العقل، مع أن البحث فيها لإصابة هذا الغرض السامي لم يكن بالأمر الحديث، إذ طالما بحث فيها فلاسفة الأقدمين فلم يجدوا لها حلا، وكان حظهم منها كحظ فلاسفة المتأخرين وعلمائهم. انتهى الشريط الأول، وللكتاب بقية على الشريط التالي.